قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بذباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين في حي فهو كميتة من حي وما أبين من حي فهو كميتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي معنى قوله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. وذكرنا أن آنية الكفار التي ذكر أنها تباح هي آنية كل كافر عندهم، سواء أكان الكافر مرتدا بعد إسلام أم كان كافرا أصليا، وسواء أكان الكافر الأصلي من أهل الكتاب أم كان من غير أهل الكتاب كالوثنيين ونحوهم. فعند علمائنا من الحنابلة رحمهم الله تعالى أن آنية الكفار تباح، وأكد ذلك وبين الخلاف بقوله: ولو لم تحل ذبائحهم. والذين لا تحل ذبائحهم من الكفار صنفان: الوثنيون والمرتدون. أما أهل الكتاب فإنهم تباح ذبائحهم لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعنى طعام في هذه الآية الذبائح. وأما غير أهل الكتاب من المرتدين والمشركين والوثنيين والمجوس ومن شابه هؤلاء فإن ذبائحهم لا تحل. قال هنا: وتباح آنية الكفار. دخل في قوله الكفار جميع أصناف الكفار، ثم بين أن في من لا تحل ذبائحهم خلافا، فقال: ولو لم تحل ذبائحهم. وذكرت لك أن التحقيق الذي يجمع ما جاء في هذا الباب من السنة ومن أكثر أقوال الصحابة أن آنية الكفار تختلف أحكامها باختلاف الكفار، ومداره على اعتبار النجاسة. فإذا كان الكفار لا يتورعون عن النجاسة بل يلابسونها فإن آنيتهم تحل بعد الغسل، وهذا هو الذي جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني، حيث إنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن استخدام آنية أهل الكتاب وهم ربما استعملوها في خمر أو في نجاسات، فقال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم استعملوها، أو قال: ثم كلوا فيها. وهذا يدل على المنع. طائفة من أهل العلم قالوا: هذا على سبيل الورع، على سبيل الأولى، ولكن الأظهر أنه يمنع من الأكل فيها إلا بعد غسلها، وهذا إذا علمنا أن أولئك لا يتورعون عن النجاسات. فإذا صار عندنا هاهنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن نعلم أن الكفار يتورعون عن النجاسة كحال اليهود، فإن اليهود أمر النجاسات عندهم شديد، ففي شريعتهم أن الثوب إذا جاءته نجاسة أو البقعة فإنها لا تطهر بغسل ولا بغيره، بل تجز حتى تكون طاهرة. هذا صنف. الصنف الثاني: من لا نعلم هل يتورع أو لا يتورع، نجهل حاله. الصنف الثالث: من نعلم أنه لا يتورع عن النجاسات بل يلابسها، فهذه ثلاثة أصناف. أما الأول فتباح، والثاني أيضا تباح لأننا لا نعلم النجاسة والأصل الطهارة، والثالث في المذهب أعني الذين لا يتورعون عن النجاسات كما ذكر هنا بدون تفريق، ويجعلون الأولى الغسل، ولكن الأظهر أن الثالث الصنف الثالث الذين لا يتورعون عن النجاسات فإننا لا نستعملها حتى تغسل. ثم قال وثيابهم، يعني وثياب الكفار إن جهل حالها. وقوله هنا وثيابهم يشمل ما استعملوه من الثياب أو ما صنعوه، وما صنعوه يدخل فيه الخيط ويدخل فيه الصبغ يعني اللون. فقوله وثيابهم يعني ما استعملوه من الثياب وما لم يستعملوه بما كان جديدا وبيعا. وهذا إذا جهلنا حاله كما قال إن جهل حالها، يعني حال الثياب، فهذه وكذلك حال الآنية مثل ما ذكرنا سالفا، وهذه فيها الأحوال التي ذكرتها لك الثلاثة الأولى، لأن الثياب إما أن نعلم طهارتها فهذه طاهرة، وإما أن نعلم نجاستها فهذه نجسة، وإما أن نجهل حالها. فإذا جهلنا الحالة نأخذ بالأصل وهو طهارة، وهذا هو الذي كان شائعا في زمن النبوة، فإنها كانت تجلب إلى المدينة ثياب من صنع الكفار، ولم يكونوا يسألون عنها هل خيطها من الطاهرات أم لا، هل نسجت من طاهر أم هل صبغت بطاهر يعني الألوان ونحو ذلك، وذلك لاعتبار الأصل وهو الطهارة. قال بعدها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر يعني أن جلد الميتة لا ينتقل من حكمه بالموت إذا دبغ، بل الحكم يبقى عليه ولو دبغ. لا يطهر جلد ميتة، نفهم منه أن جلد الميتة نجس، وذلك لأن الله جل وعلا قال في آخر سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال هنا إلا أن يكون ميتة، والميتة تشمل جميع الأجزاء، يعني يشمل قوله جل وعلا إلا أن يكون ميتة جميع أجزائها فهي محرمة. ثم قال في آخرها قال فإنه رجس، والضمير هنا في قوله فإنه رجس مما اختلف فيه أهل التفسير، فقال طائفة إن الضمير يرجع إلى آخر مذكور وهو لحم الخنزير، واختلفوا هل يرجع إلى الخنزير أو إلى لحمه، وقال آخرون الضمير في قوله فإنه رجس يرجع إلى الثلاث المذكورة، قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يعني ما ذكر رجس، وهي الثلاث، فيكون محكوم، فيكون في هذه الآية حكم على هذه الثلاث بأنها رجس، والرجس ما جمع الخبث والنجاسة، ما جمع الخبث في نفسه والنجاسة في عينه أي وفي حكمه، استفدنا من هذه الآية على هذا القول الثاني وهو الأظهر أن التنجيس يقع على الميتة. فإذا هنا في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ يشمل أجزاء الميتة ومنها الجلد. قال فإنه رجس، معنى ذلك أن هذا الجلد نجس. فإذا إذا ماتت الميتة، إذا صارت ميتة وسيأتي معنى ذلك، فإن حكم الجلد النجاسة بنص الآية. قال هنا ولا يطهر جلد ميتة. الجلد أحد الأنواع الثلاثة التي في الحيوان، والحيوان فيه ثلاثة أصناف: صنف داخل البدن يلابس الدم، وصنف خارج البدن لا يلابس الدم، وصنف بينهما. أما الذي في داخل البدن فهو اللحم والشحم وما في داخل البدن من الأمعاء والكرش والكبد إلى آخره، وما هو خارج بدن البهيمة، خارج بدن الحيوان، الشعر. والصنف الثالث بينهما وهو الجلد. الصنف الثالث بينهما وهو الجلد، وهذا التقسيم مهم فيما سيأتي من بيان القول الراجح في المسألة. قال جلد ميتة. الميتة اسم لما لم يذكى الذكاة الشرعية. الميتة اسم للحيوان الذي لا يذكى أو لم يذكى الذكاة الشرعية، ويدخل فيه أنواع، منها ما يقبل الذكاة مثل بهيمة الأنعام وما يحل أكله، فإنه إذا مات حتف أنفه هذا لم يذكى الذكاة الشرعية فيدخل في اسم الميتة. هذا نوع. النوع الثاني ما يقبل الذكاة وهو تلك الأصناف، يعني بهيمة الأنعام أو الطيور أو نحوها، ولكنه لم يذك الذكاة الشرعية بشروطها، كأن ذبحه مرتد أو فصل رأسه عن بدنه باليد يعني بدون آلة أو نحو ذلك، فإن هذا وإن ذكي إن ذكي يعني بقطع الرأس فإنه لم يذك الذكاة الشرعية، فلا يقال عنه إنه حلال، بل هو ميتة ولو ذبح بآلة وخرج منه الدم إذا كان الذي ذبحه مرتدا مثلا أو من لا تحل ذبيحته. يعني أن الميتة اسم لما لم يذك الذكاة الشرعية، والذكاة الشرعية تأتي في بابها، وأنها لا تصح الذكاة إلا بأربعة شروط تأتي في موطنها. الصنف الثالث الذي لا يباح أكله مثل ذوات الناب من السباع فإنها ميتة ولو ذكيت الذكاة الشرعية، يعني أتى مسلم فذبح فهدا، ذبح أسدا بيده وهو مسلم صحيح النية واجتمعت في حقه الشروط وسمى، لكن هذا لا تنفع فيه الذكاء، فلو ذكي فلحمه لحم ميتة. إذن قوله لا يطهر جلد ميتة يدخل في الميتة هذه الأصناف التي ذكرنا. إذن قال لا يطهر جلد ميتة، يعني جلد الميتة يبقى نجسا. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ وسيلة للتطهير عند كثيرين، والدباغ معناه إزالة النجاسة العالقة بالجلد من جراء مخالطة الدم الداخل. هذا تعليل علل به بعضهم وفيه شيء من النظر، لكن هكذا قال، يعني الدباغ أن يطهر جلد الميت سابقا مثلا بالماء والقرض أو بالصابون الأشنان أو بأشياء من هذه، والآن فيه طرق كثيرة لدبغ الجلود. قال: لا يطهر جلد ميتة بدباغ. هم قالوا ذلك للآية وهي قوله: إلا أن يكون ميتة ثم قال: فإنه رجس، يعني جميع أجزاء الميتة نجسة. وأيضا استدلوا بحديث، الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي بعض ألفاظه قبل موته بشهر، وفي بعض ألفاظه قبل موته بشهر أو شهرين. وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد أولا، وهو عمدة المذهب في هذا الحكم، يعني حكموا بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لقوله: إلا أن يكون ميتة ثم قال: فإنه رجس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا عندهم ناسخ لحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو إذا دبغ الأديم فقد طهر، لأن هذا كان متأخرا عندهم. وهذا هو القول المشهور عن الإمام أحمد، وهو الذي نصره أصحابه، وهو المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بدباغ. ولبيان ذلك نقول أن جلد المذكات، يعني البهيمة المذكات التي يجوز أكلها، التي ليست بميتة، المذكات، غنم، بقر، إبل، فإن هذه إذا ذكيت طهر جلدها بالذكاة بالإجماع، دباغ الأديم ذكاته، فبمجرد الذبح هذا الجلد يطهر، يفصل الجلد من اللحم، وهذا يباح استعماله، لأن الدم الذي عللوا به النجاسة خرج مسفوحا، فالذكاة هنا كافية في التطهير. هذا نوع. الثاني: إذا ماتت فكيف نطهر جلدها؟ يأتي البحث هذا، هل يطهر جلدها بدباغ أم أنه لا يطهر بتاتا؟ المذهب أنه لا يطهر. والقول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي التي ذكرها الترمذي في جامعه، وأن الإمام أحمد رجع في آخر أمره عن حديث عبد الله بن عكيم، يعني عن الاستدلال به، مع أنه جود إسناده في أول أمره ثم رجع وظهر له اضطرابه رحمه الله تعالى، فرجع عن القول به وأخذ بما دل عليه، ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، من أن الدباغ مطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الشاة، شاة أم سلمة، قال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا الأخذ به أولى لعدم اضطرابه ولوضوح دلالته، ولأن الحديث الآخر اعترض على معناه من جهة اللفظ، لأن الإهاب اسم لما قبل الدبغ، أو اسم لما لم يدبغ من الجلد. وهذه الرواية الأخذ بها أولى، بل هي الصحيحة، لأن الجلد، كما ذكرت لكم في تقسيم الميتة أو في تقسيم أجزاء الحيوان، واقع بين طرفين، واقع بين داخل البدن وبين خارج البدن. ومن المتفق عليه أن خارج بدن البهيمة التي يباح أكل لحمها، أن خارج بدنها طاهر، وداخل بدنها ليس بطاهر لمخالطته للدم، إلا يطهر بالذكاة إذا سفح، إذا ذبح فخرج الدم مسفوحا طهر لذهاب سبب النجاسة وهو الدم. وما بينهما وهو الجلد، هذا النظر يقتضي أن يكون بين هذا وهذا، وهذه البينية تكون بالدباغ، فإن الدباغ يطهر، فليس بطاهر طهارة الصوف الخارج، وليس بنجس طهارة نجاسة ما بالداخل، ولكنه في حكم بين هذا وهذا. ولهذا قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لأن سبب النجاسة هو مخالطته لذلك، فإذا دبغ وأزيلت النجاسة بقي على أصله. ولأن الجلد لا يتشرب الدم، الجلد لا يتشرب الدم، فإنما تقع النجاسة في ظاهره فيما اتصل بالبدن، فيبقى فيصير طاهرا بالدباغ. قال هنا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. عندهم فرق بين عدم التطهير وعدم إباحة الاستعمال، ولهذا قال بعدها ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني أن الجلد الذي لم يدبغ ليس بطاهر بل نجس ولا يباح استعماله، ولكن يباح استعمال جلد الميتة إذا دبغ في يابس. فلهذا قال لا يطهر جلد ميتة بدباغ. فهنا يقول قائل للمؤلف وهل الدباغ عندكم غير مؤثر في الجلد بتاتا؟ فقال الدباغ يؤثر، وذلك بأنه يباح استعمال الجلد بعد دبغه في يابس. وهذا القول هو الذي اختاروه من أنه يباح استعماله في يابس. السبب عندهم عدم تعدي النجاسة، لأن الجلد عندهم تشرب النجاسة، بل هو نجس في نفسه، لكن الدباغ هذا يجعل ظاهر الجلد لا ينقل النجاسة في اليابسات، فهو مخفف لنجاسته فيما ظهر. لهذا قالوا يباح استعماله بعد الدبغ، يعني استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس. ومعنى قولهم في يابس يعني في غير المائعات، في غير الماء وفي غير اللبن ونحو ذلك. في يابس بيتخذه مثلا يضع فيه أقط، يضع فيه أشياء صلبة، يضع فيه قطع عنده أو مأكولات أو فاكهة أو شيء، يقول هذا لا تنتقل، هذه لا تنتقل، هذه يابسات. لكن قوله في يابس أخرج المائع، والمائع نوعان، الماء وغير الماء. فعندهم أن الجلد جلد الميتة بعد الدبغ يباح استعماله في اليابسات دون الماء والمائعات. وهذا فيه نظر، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حديث عمران بن حسين المتفق على صحته أن يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة. ومزادة المرأة المشركة لا شك أنها من جلد، وهذا الجلد نتج من حيوان إما أنه ميت ميتة مات حتف أنفه، وإما أنه قد دكاه مشرك، وفي الحالين هو ميتة. فاستخدمته المرأة في الماء وهو من المائعات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتوضأوا منه، ومقتضى الرواية أنه توضأ منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن استعمال جلد الميتة في يابس، استعمال جلد الميتة في يابس، أن هذا التقييد فيه نظر، بل نقول الصواب أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ويتفرع عن هذا أنه إذا كان طاهرا فإنه يستخدم في مائع في الماء أو في غيره. قوله هنا في يابس، لو قال قائل لو كان الماء كثيرا، يعني الجلد وصلوا جلود بعد الدبغ وصار الماء الذي يحويها فوق القلتين، فهل لا يحمل الخبث؟ قالوا ولو كان فوق القلتين لا يباح استعماله إلا في يابس. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكرت يدل على أنهم توضأوا من مزادة، والمزادة ما فيها الماء قليل لا يبلغ القلتين. قال هنا يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني في استخدام في يابسات، في أشياء يابسة من حيوان طاهر في الحياة، يعني أن يكون هذا الذي يباح استعماله بعد الدبغ يكون من حيوان طاهر في الحياة. وقوله هنا من حيوان طاهر في الحياة هذه فيها شيء من الإجمال، ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ اختلف العلماء في هذا، فقال الطائفة يعني أو قبل الاختلاف أجمعوا على أن الحيوان النجس في الحياة هو الخنزير، وأما غير الخنزير فاختلفوا فيه. وعلى المذهب عندهم الحيوان الطاهر في الحياة هو ما أبيح أكل لحمه، هذا نوع. النوع الثاني ما كان دون الهرة في الخلقة، يعني الهرة في نفسها وما كان دون الهرة في الخلقة. أما الهرة فقد قال عليه الصلاة والسلام فيها إنها ليست بنجس، نعم لحمها لا يحل، وهذا القسم الثاني دون الهرة في الخلقة، الفار وأنواع ذلك، ابن عرس يعني الأشياء الصغيرة هذه هي دون الهرة في الخلقة. فإذا صار عندنا عند الحنابلة رحمهم الله أن الحيوان الطاهر في حال الحياة صنفان، ما يؤكل لحمه وما دون الهرة في الخلقة. ولعلهم بنوا هذا على أن ما حرم أكله يلزم منه نجاسة بدنه، فإنهم قالوا في القواعد عند طائفة من العلماء يلزم من تحريم الشيء، يلزم من تحريم الشيء نجاسته، فإذا حرم شيء نجس. وهذه القاعدة بنوا عليها تفريعات كثيرة، ولكن فيها نظر من جهة أن هناك أشياء دل الدليل على أنها محرمة وعلى أنها ليست بنجسة، مثل السم مثلا، السم محرم أكله وتناوله، والكلب عندهم نجس، نجس العين، نجس العين، عينه نجسة مثل الخنزير. هل غيره مثل مما يحرم نجس الظاهر أو نجس الباطن فقط؟ يعني هل ينجس الصوف وغيره في السباع ونحوها؟ هذا فيه تفصيل، والصواب أن عندهم أنهم لا ينجسون ظاهره، يعني لا يجعلون الصوف وأشباه هذا نجس. العموم البحث له موطن آخر. إذا قال هنا يباح استعماله في الدبغ بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، هذا مبني على قولهم بأن الدباغ غير مطهر. وأما على القول الآخر الصحيح وهو أن الدباغ مطهر للميتة فإن هذا لا يرد ظاهر. قال بعدها وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. قال قبل هذا نقول إن خلصنا من الكلام الأول على أن الدباغ يؤثر، هل هو كتأثير الحياة أو كتأثير الزكاة؟ العلماء اختلفوا، الدباغ مؤثر تأثير الحياة أو تأثير الزكاة، على القول الذي ذكرنا أنه مؤثر تأثير الزكاة. من الصحيح أن الدباغ مؤثر تأثير الذكاة، دباغ الأديم ذكاته، يعني أنه يؤثر تأثير الذكاء ليس تأثير الحياة. هذا فيه يعني تفصيل آخر، هما قولان، الراجح أنه يؤثر تأثير الذكاء. قال: ولبنها وكل أجزاء وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. ذكرت لكم تقسيمات الميتة، أنها ثم شيء داخل وثم شيء خارج والجلد بينهما. الجلد انتهينا منه، وضح الكلام فيه. طيب بقية الأجزاء، قال: عظم الميتة لبنها كل أجزائها. العظم واضح، لبن الميتة يعني ما تجمع في ضرعها، مثلا ناقة تجمع في ضرعها لبن يعني حليب كثير ثم ماتت حتفا فيها صارت ميتة. بقرة تجمع في ضرعها حليب كثير لبن كثير ثم ماتت، فيصبح اللبن هنا على كلامهم يصبح نجسا، وعظم الميتة يعني العظم الداخلي لها نجس. قال: وكل أجزائها نجسة، حتى لا تفهم من تخصيص العظم واللبن بالذكر أنه للتخصيص، لا، إنما كل أجزائها كما قال نجسة يرحمك الله. كل أجزائها، رأسها، رأس الرجل، رجلها، لحمها، الكبد، الشحم، إيش، الإذن، يعني جميع أجزاء. قال: نجسة غير شعر ونحوه. ذكرنا لكم أقسام: الداخل، الوسط عرفنا حكمه، الداخل كل أجزاء نجسة. الخارج قالوا غير شعر ونحوه، يعني شعر الميتة، الشعر الخارج ليس بنجس، ونحو الشعر مثل الصوف، مثل الريش، لأن عندك الحيوانات أقسام، منها ما هو ذا ما هو ذو صوف مثل الضأن من الغنم، ومنه ما هو ذا شعر مثل المعز من الغنم والبقر، ومنه ذو وبر مثل الإبل، ومنه ذو ريش مثل الطيور. قوله هنا ونحوه، شعر ونحوه، يعني مما يكون خارجا يستر جلد الحيوان، هذا عندهم ليس بنجس. لكن لما لم يكن نجسا؟ لأنه لا يتصل به الدم، هذا واحدة. وأيضا عندهم لأنه يجز، وأبيح ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الملابس كانت تنسج من الأصواف، من الأوبار، والله جل وعلا امتن على الناس بالأصواف والأوبار، فقال جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوافها في الضأن، ومن أصوافها وأوبارها اللي هو في الإبل، وأشعارها في البقر وفي المعز أثاثا ومتاعا إلى حين، معنى ذلك أنه طاهر. هذا متى يكون؟ إذا جز. إذا جز. قالوا: أما إذا نتف، نتف، فإنه يأخذ من أسفله من النجاسات، فيصبح أسفله ليس له حكم الظاهر، أما إذا جز فهذا حكمه. إذن الشعر ونحوه إذا ماتت ميتة للمسلم أن يجز ظاهرها من الشعر ويستفيد منه. مات بعير وعلى سنامه وبر أو على جلده وبر، فإنه يجز له ينتفع منه، ينسج منه بشت، ينسج منه ما شاء، هذا جائز. هذا قولهم. وسبب هذا عندهم أن الموت يحل بهذه الأشياء، يحل بالعظم، يحل بكل الأجزاء. وهنا تفصيل، وهو أن الموت نعم يحل بالميتة جميعا، كما قال تعالى: إلا أن يكون ميتة، ثم قال: فإنه رجس، يعني نجس. لكن الموت يحل بما تحل فيه الحياة، أما ما لا تحل فيه الحياة فكيف يحل فيه الموت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: العظم حياته ليست كحياة اللحم، والشعر حياته ليست كحياة اللحم والأجزاء، فإن النامي من الحيوانات فيه، إن النامي من الحيوانات أصناف، فمنه ما نماؤه كنماء النبات، حياته كحياة النبات، يعني حياته بنمائه، وهذا مثل الشعر، فإنه ينمو نمو النبات، يطول مثل ما يطول النبات، فليست حياته مثل حياة اللحم. ولهذا اللحم مثلا، اللحم إذا ترك تعفن، فحياته تختلف عن حياة الشعر. العظم لا يتعفن، فيدل على أن الموت الذي حل به ليس من جنس الموت الذي حل باللحم. فإذا الموت يختلف اعتباره، فهناك أشياء نامية، هذه إذا ماتت لا تفسد بنتن ولا رائع. هناك أشياء، قلنا إيش؟ هناك أشياء نامية إذا ماتت لا تفسد برائحتها ونتنها، مثل الشعر والعظم كما ذكر. فإذا حياتها هذه تختلف عن حياة ما إذا مات أنتنى، وهو اللحم وسائر أجناس، سائر أجزاء الميتة. ففصل على هذا المحققون وقالوا إن الحياة تختلف، والميتة، الميتة تعتبر نجسة فيما تكون الحياة فيه حياة صلاح، أما إذا كانت الحياة فيها حياة نمو فإنها لا تكون نجسة. فخرج بذلك الشعر ونحوه، وخرج بذلك العظم، ظاهر؟ فإذا على قول شيخ الإسلام العظم والشعر لا يعتبر نجسا من الميتة. ولهذا على هذا القول الراجح، فإن مثل يأتينا فيما أبينا من حي فهو كميتته، مثل الفيل ونحوه، هو من ذي الناب فلا يباح أكله، لكن الناب هذا استخدم، استخدمه السلف، وإذا كان كميتته فهو هو عظم، أليس كذلك؟ فهو إذن عظمه حكم حكم الناب، فالناب استخدموه، فمعنى ذلك أن العظم حال كونه ميتة أنه يجوز استخدامه، ومعنى ذلك أن أحكام الميتة ليست فيه من كل وجه. وهذا القول ظاهر الصواب والصحة والاستدلال. ولهذا اختار شيخ الإسلام أن عظم الميتة مثل الشعر الذي يجز. نعم، قال الله جل وعلا من يحيي العظام وهي رميم، فالعظام لها حياة، ولكن حياتها خاصة ليست كحياة ما ينتن ويخبث بالموت. قال هنا ولبنها، اللبن يعني ما يتجمع في الضرع، الضرع نفسه داخل الضرع، جلد بعضه داخل البدن وبعضه خارج البدن، يعني الوعاء الذي يتجمع فيه اللبن، هذا الوعاء ينجس بالموت. قالوا فما في داخله لا شك أنه يكون قليلا لابس هذه النجاسة، فمعنى ذلك أنه نجس. وهذا القول صحيح. وهناك قول آخر، وهو أن اللبن لا ينجس إلا إذا حلب فصار متغيرا، إذا حلب فظهر متغيرا فإنه ينجس، وهذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على قاعدته في أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، ولكن الأخذ بكلام الحنابلة ظاهر الاحتياط، والتغير في المائعات ليس كالتغير في الماء، فإن الماء له خاصية في طرد الخبث وطرد النجس، ولكن المائعات ليست عندها هذه الخاصية، فإنه قد يؤثر فيها تأثيرا دون ظهور تغير فيه. لهذا نقول إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة إنه ليس بظاهر القوة، لأن اللبن صار في وعاء نجس، وعلى هذا فليس بظاهر. قال هنا وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، هذا جزء من حديث صحيح روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه عموم ما أبين من حي، ما هذه بمعنى الذي، وهي مضمنة معنى الشرط، يعني الذي أبين من حي فهو كميتته، وهذا يستفاد منه العموم. فكل جزء من أجزاء الحي إذا أبين فإن حكمه حكم ميتته. فإذا جز، إذا أخذ مثلا الرجل غزال واقف مثلا يعني قائم، وقطعت رجله وأخذت تشوى، هذا له حكم ميتته، وهل ميتته جائزة أم محرمة؟ محرمة. فإذا هذا الذي أبين محرم. خروف عندك وقطع شيء من جسمه، قطعت يده وهو عايش، قطعت يده ثم شويت، هل يجوز أن تؤكل؟ لا، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وهذا إذا مات صار محرما، فكذلك ما أبين منه حال الحياة فحكمه حكم الميتة. هذا ظاهر. هناك نوعان من الحيوان تباح ميتته، وهو السمك والجراد، حوت والسمك والجراد، وذلك لقول الله جل وعلا: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال المفسرون: الطعام هو ما خرج ميتا، لأنه قال قبلها: أحل لكم صيد البحر وطعامه، والواو تقتضي المغايرة بين الطعام والصيد، فإذا ما يصاد ظاهر، لكن الطعام كيف يكون؟ قالوا: ما خرج ميتا. وهذا جاء مبينا في حديث ابن عمر المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث ضعيف الإسناد كما هو مشهور، والصواب وقفه على ابن عمر، وإذا كان كذلك فقوله أحلت لنا ميتتان يعني أحلها له أو للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان ولو كان الحديث ضعيفا، والصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنه، لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، المقصود أنه ولو كان موقوفا فإن قوله أحلت لنا هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. أحلت لنا، من الذي أحل ذلك؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك، إذا كان عندنا سمكة ميتة مثل ما حصل للصحابة في إحدى غزواتهم، وجدوا البحر قذف لهم حوتا عظيما، فيقطعون منه ويأكلون، لأن حكم ما أبين حكم الميتة، والسمك حال كونه ميتا جائز أن يؤكل مباح، فما أبين منه ما قطع كذلك. الجراد مثلها، فإذا أخذ الجراد وهو حي وجمع ورمي في قدر يطبخ صار ميتة، يباح ولا يباح؟ يباح. لو أخذ واحد جزء من الجرادة، نتف الجراد يعني قطعه قبل ما يرمي في القدر، قطعه ورمى فيه، هذا أبين منه وحكمه حكم ميتته، وميتته مباحة، فإذا يكون هذا الذي قطع مباح. استثنوا منها صورتين: الصورة الأولى الطريدة، وهذه رخص فيها الإمام أحمد، وصورتها صورة الطريدة أن يند الصيد، يعني الصيد يتبعه طائفة من الناس، أو يند البعير، أو يند الرأس من الغنم أو نحو ذلك، فيتعب الناس وهم يطردونه، يريدون أن يمسكوه فلا يستطيعون، فهذا يباح أن يستخدم معه القطع، يعني يتقاطعونه، طريدة يطردونها ما استطاعوا أن يمسكوها ليذكوها يذبحوها، فهذا يقطعونه، واحد يضرب بسيفه فيقطع الرجل، والثاني يضرب بسيفه فيقطع اليد والثالث يجب الألية مثلا والآخر يقطع الرأس ونحو ذلك، استثنوه من هذه القاعدة. فالطريدة ما أبين منها وهي حية فليس حكمها حكم الميتة، وهذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجازه الإمام أحمد وجماعة لأجل ما روي عن الصحابة في ذلك. كذلك استثني منه المسك وفأرة المسك. فأرة المسك هذا الجلد يجتمع فيه المسك، وهو دم من دم بعض الغزلان، تكون هذه الغزلان في بعض بلاد الصين وشمال الهند في جبال هناك في أرض التبت وجبال الصين، غزال خاص. هذا الغزال يجتمع في سرته دم يتجمع بفعل الله جل وعلا فيه، ثم يؤذيه ويحكه، ثم يؤذيه هذا الجلد ويحكه فتسقط هذه السرة على الأرض، قد تسقط مجتمعة وقد تسقط مفككة، فيجمعها من يجمعها ويضعونها في جلدها. هذا نعم أبين من حي، لكن ليس حكمه حكم ميتته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المسك ويستعمل المسك ويستعمل فأرته، فدل على طهارته. قد يكون صنف ثاني أنه يطرد الغزال هذا فيجتمع، إذا طرد شحن الغزال فيجتمع الدم ثم يشد ويعقد ثم يقطع، فينتظر به فترة حتى يطيب بعد العفونة التي فيه. إذن هذه استثنيت من هذه القاعدة. بهذا نختم هذا الباب ونرجع له السيارة يفرج عن إخوانه. انتهينا من هذا الباب، نعود فنذكر ملخصا له. أولا هذا الباب باب الآنية. بي الأول الأصل في الآنية، الأصل في الآنية حكم استعمال الآنية. ثالث ما يستثنى من ذلك، ما يستثنى من ذلك هي آنية الذهب والفضة، حكم الطهارة منها، حكم آنية الكفار وثياب الكفار، أحكام الجلود وأجزاء الميتة. هذا هو الباب. سؤال هنا، قال لماذا ذكر الجلد، أحكام جلد الميتة في هذا الموطن في الآنية؟ نعم، لأنه يتخذنا القرب وأوعية نحو ذلك. طيب لماذا أورد أحكام العظم الميتة ولبنها أنها نجسة في هذا الموضع؟ ما مناسبتها؟ قال وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة إلا غير شعر ونحوه. نعم، تابع لما سبق، لأن الجلد يتخذ منه آنية، ثم الجلد بعض أجزائها فتطرق من هذا للمناسبة لبقية الأجزاء. طيب هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، ما مناسبتها؟ أنا ما ذكرت. قال وما أبين من حي فهو كميتته، ما مناسبة ذكر هذا الحكم وهذه القاعدة لباب الآنية؟ ما يظهر؟ نعم، كيف؟ يعني لأنها بعض أجزائها. صحيح، لما ذكر قال وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة، هذا فيه استثناء. لو طيب جزء ما كان ميتته، ما كانت ميتته مباحة، ما حكمه؟ ذكر لأجل هذا هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، بدلا يذكر حكم ما كانت ميتته محرمة وحكم ما كانت ميتته جائزة، ذكر هذه القاعدة اتباعا للحديث. نختم بهذا هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا.